بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك الآيات. هذا الباب عقده المصنف لبيان ظنون بعض عباده تجاهه جل وعلا، حيث إنه إذا أصاب بعضهم مكروه ظنوا بالله تبارك وتعالى ظن السوء، وهذه ظنون أهل الجاهلية بالله. وإلا فالأصل في المسلم أنه لا يظن بربه إلا خيرا، أنه لا يظن بربه إلا خيرا. لماذا؟ لأن أفعال الله جل وعلا صادرة عن علم وعن حكمة، صادرة عن علم وعن حكمة، والله جل جلاله ما خلقنا إلا ليرحمنا ويسعدنا. إذن قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والظن له متعلقان: ظن بالله وظن بغيره. ظن بالله وله متعلقان: الظن بالله اللي هو ظن الخير، أن تظن بربك خيرا، هذا له متعلقات. أولا له متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا الكون، ما يفعله في هذا الكون، فهنا يجب أن تظن بالله تبارك وتعالى ظن الخير، يجب أن تظن وأن تحسن بالله الظن، وأن تحسن بالله الظن فيما يفعله، أنه كما ذكرت أفعاله جل وعلا صادرة عن علم وعن حكمة، عن علم يعني يعلم مآلة الأمور، وعن حكمة أي يضع الأشياء في محلها. الحكمة هي وضع الشيء في محله، هي وضع الشيء في محله. إذن هذا ظن فيما يتعلق في فعل الله تبارك وتعالى في الكون. أما فيما يتعلق بك أنت، ما يجريه عليك، فكذلك ينبغي أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن لا تسيء الظن به، وأن لا تسيء الظن به. وهل من هذا إحسان العبد بربه الظن في الطاعات وفي العبادات، أنا أحسن الظن بالله فيما يجري علي من أقداره، لكن هل فيما يصدر مني أنا من الأفعال هل أحسن الظن بالله تبارك وتعالى وأقول بأن عملي سيكون مقبولا من باب إحسان الظن بالله؟ طبعا هذا إذا كان مبنيا على عمل وإخلاص فنحسن الظن بالله، بس حينما يصدر منه العمل تصدر منه الطاعة وهو مخلص فيها متبع فيها فهنا نحسن الظن بالله. أما إذا لم يكن محسنا في عمله ولم يكن مخلصا فيه فهنا لا محل للظن الحسن بالله، أو لا يعمل أصلا، واحد لا يعمل أصلا أو يعمل لكنه فقد شرطا من شروط القبول، فهنا نقول بأن هذا أو إحسان الظن لا محل، كيف سيقبل الله تبارك وتعالى منك وأنت لم تعمل أصلا بحيث تهاونت أو تكاسلت، أو أنك عملت لكنك ما يعني عملت العمل وفق ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. إذن هذا كله داخل في إحسان الظن بالله. النوع الثاني أن يظن بالله ظن السوء، أن يظن بالله ظن السوء، كأن يظن بأن الله تبارك وتعالى يفعل الفعل من غير أن يعلم مآله، من غير أن يعلم مآله، كمثل مثلا ما نذكره نحن تنقلوا آش تيعطي الله الفول اللي ما عنده دروس، الله تيعطي الفول اللي ما عنده شاش دروس، هذا سوء ظن بالله. كيف يقول الإنسان هذا الكلام؟ هذا كلام الجاهل، هذا كلام جاهلي، كلام الجاهلية. فالله تبارك وتعالى كما ذكرت أفعاله كلها صادرة عن علم وعن حكمة. إذن أن يظن بالله ظن السوء، أن يظن بالله ظن السوء، فهذا والعياذ بالله من أعظم الذنوب ومن أعظم الخطايا. إذن قال باب قول الله تعالى يظنون، من هم؟ المنافقون. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن الجاهلية عطف بيان، عطف بيان، لاش غير الحق. إذن يظنون غير الحق، هذا غير الحق شنو؟ هو ظن الجاهلية، هو ظن الجاهلية. إذن فهذا يسمى بعطف البيان، يسمى بعطف البيان. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن الجاهلية، لأن الظان يسيء الظن بالله تبارك وتعالى، يسيء الظن به في أفعاله، حيث إنه ظن أن هذه الأفعال إنما هي عبث، إنما هي عبث وإنما هي سدن. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، لنا رأي خبر مقدم من شيء المبتدأ، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يريدون بذلك أن يرفعوا اللوم عن أنفسهم، يريدون بذلك أن يرفعوا اللوم عن أنفسهم، ويعترضوا أيضا على قدر الله، قدر الله، وهذا الأمر متعلق بما وقع في غزوة أحد، في غزوة أحد لما هزم المسلمون، لما هزم المسلمون، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، ثم جاء التحدي من الله، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدونك. هذا شأن المنافقين، أنهم يخفون الكفر ويبطنونه والعياذ بالله، ويظهرون الإيمان والصلاح، يبطنون الكفر والفساد ويظهرون الإيمان والصلاح، ويظهرون الإيمان والصلاح. قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدونك، لكن الله تبارك وتعالى هو عليم بسرائر عباده. يقولون يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، هذا قد مر معنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل بعضنا ها هنا، والمقصود بالبعض هنا المسلمون الذين قتلوا، وما علاقتهم بالمؤمنين؟ هم منافقون، وما علاقتهم بالمؤمنين؟ هذا قول عبد الله بن أبي بن سلول، ومن شايعه، ومن شايعه وشاكله من المنافقين الذين رجعوا ولم يشاركوا في الغزو، ولم يشاركوا في الغزو. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قال الحق جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم إلى آخره. وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. الظانين بالله من هم؟ الكفار والمنافقون، الكفار والمنافقون. الظانين بالله ظن السوء أي ظن العيب، عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء. يخبرون الحق جل وعلا بأن السوء محيط بهم، بأن السوء محيط بهم. الظانين بالله ظن السوء، وقلنا بأن ظن السوء له صور، له صور كثيرة لا تنحصر، كان يظن أن في أفعال الله تبارك وتعالى تقصير أو عبث، أو عبث وما إلى ذلك. عليهم دائرة السوء، أيوة قال الله تبارك وتعالى عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن القيم رحمة الله عليه في الآية الأولى اللي هي يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فسر هذا الظن بأنه سبحانه وتعالى ينصر رسوله، لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأن أمره سيضمحل سيزول. هذا ظن السوء، إذ كيف يرسل الحق جل وعلا رسوله بالهدى ودين الحق ثم يخذله ويجعل الغلبة لأهل الباطل؟ فهذا سوء ظن بالله. وطبعا وقع ما وقع لما هزم المسلمون، لما هزم المسلمون. إذن فسر هذا الظن بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل أي سيزول وسيتلاشى. وفسر أيضا بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، يعني هنا أنكروا ماذا؟ حكمة الله، حكمة الله. إذن أفعال الله تبارك وتعالى مبنية على الحكمة، فما وقع للمسلمين في غزوة أحد في حكم جلية من الله تبارك وتعالى، في حكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذن فالله تبارك وتعالى أراد أن يعلم الصحابة أن هذه سنن كونية لا محاباة فيها، لا محاباة فيها. أحيانا السيد قد يقسو على العبد لأجل أن يرجع العبد إلى الطريق السوي، وأن تبقى المودة والمحبة بينه وبين عبده. إذن فأفعال الله تبارك وتعالى بناها على الحكمة. إذن قال ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار القدر. هذا ظن السوء قلنا له صور، منها أن اعتقاد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيزول، ومنها إنكار الحكمة، ومنها إنكار القدر، بمعنى أن الله ما علم هذا الأمر حتى وقع. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. إذن هذا الكلام كله رجع لثلاث الحويج، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل، وإنكار الحكمة، وإنكار القدر. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى. لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. هذا الظن ينافي ما يليق بجناب الله وجلاله من أنه سبحانه وتعالى حكيم، ومن أنه عليم، ومن أنه قدير، ومن أنه قدير، ومن أنه سبحانه وتعالى وعد لأغلبن أنا ورسلي. هذا كله طعن في هذه الأمور. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة، قد تكون الإدالة لكنها آنية ومرحلية، قد تكون الإدالة أحيانا، قد يعني يعلو الباطل الحق، قد يعلو الباطل الحق لكنها ليس دائما، إنما يكون لاش لحكم. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا. ثم قال فويل للذين كفروا من النار. وهذا هو مناسبة الباب، ظن السوء فيه إساءة لله تبارك وتعالى. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، وهذا واقع لمن لا يعرف أسماء الله تبارك وتعالى، لمن لا يعرف الله. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، كظن العبد أن الله تبارك وتعالى لا يجيبه، يسأل لكن أحيانا يقول ومن يسمع سؤالي ومن الذي سيجيبني. هذا ظن سوء بالله تبارك وتعالى. وفيما يفعله بغيرهم، إذن إما أن يظن ظن السوء فيما يختص به هو، أو فيما يفعله، كمثل مثلا أن يرى الآن أن الغلبة لمن؟ للكفار، فربما شك في أمره وفي أمر دينه أين الله، أو يرى مثلا بعض المتشردين أين الله، لماذا لا يتدخل رب العزة والجلال لنصرة أوليائه، أليس هؤلاء أهل الإسلام يقتلون ويعني تنتهك أعراضهم وما إلى ذلك، طيب أين الله، فتصبح هذه الظنون سائدة. موجود. كمثل واحد قال لك، واحد أتى إلى حلاق وبدأ الحلاق يتكلم مع زبونه، فقال إن الله غير موجود، يعني أنتم تقولون بأن الله هو كذا وهو كذا وغير موجود. فقال له الزبون هذا، قال ولما؟ قال انظر إلى كثرة المتشردين وكثرة الفقراء وكثرة الظلم، أين الله؟ طيب لماذا الله تبارك وتعالى يترك هذه الأمور؟ لم يعلم المسكين أن هذه سنن كونية، فسكت عنه يعني الزبون، ثم خرج. وبعد ساعة رجع قال إني رأيت أناسا كثيرين لهم شعور طويلة متسخة، وأظن أنه لا حلق هنا، ما كاين حتى شي حلق، شوف الناس شعورهم كي متسخة ونزل على الأكتاف وكذا. قال سبحان الله، طيب وأنا؟ قال لكن لهم شعور ما يعني لم يحلقوها أو لم نجد من. قال لو أتوني لحلقتها لهم، قال فكذلك الله، لو أتى العباد باب الله تبارك وتعالى لوجدوا ربا رحيما غفورا، لكن القضية هي قضية بعد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى حتى ترجعوا قضية أشهر رجوع حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه سنن كونية يعني لا محاباة فيها. ولذلك شوف الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة أحد ما السبب؟ مخالفة واحدة ما وعشرت مخالفة واحدة كادت تهلك الصحابة جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. لا تبرحوا أماكنكم خالفوا قل هو من عندي أنفسكم أنتم الذين فعلوا. لكن الله تبارك وتعالى وعد ولا يخلف وعده. لكن أيضا هذه أمور لا محابة فيها لا محابة فيها. تكون المعصية تأتي الذلة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. إذن قال وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك شوف ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. ولذلك العلم علمان: علم بأحكام الله صيام صلاة كذا، وعلم بالله. وأجل العلوم هو العلم بالله لما له من الآثار البليغ في النفوس واستقرارها وطمأنينتها وسكينتها. قال وموجب حكمته وحمده. وموجب حكمته وحمده أي أن هذه المعرفة معرفة الله تبارك وتعالى تقتضي ماذا؟ تقتضي الإقرار أن لله تبارك وتعالى الحكمة البالغة في ذلك، وتقتضي أيضا حمده فليعتني اللبيب أي العاقل، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. يقصد بهذا معرفة أسماء الله وصفاته. وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. وهذا يظهر جليا في مواقف الشدة، في مواقف الشدة التي قد تمر على المسلم. قال ولو فتشت من فتشت إلى قلبتي، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. يعاتب على القدر، ما يعاتب على نفسه، يعاتب على القدر. لماذا خلقنا؟ لماذا كذا؟ لماذا هذاك اللي قلبها أعطيني، يعني يريد قضاء شيء. وكان أبوه فقيرا، كان أبوه فقير. قال لي أم لي ما قدش، علاش ولدتيني؟ علاش تولدني من ما قدير؟ قال لي وانت علاش تخرج؟ بقات مك تنتا ناس خارج من الكرج، بقات مك. إذا هو يعاتب عليه أمر لا دخل له في قضية الفقر، هذا أمر راجع إلى الله. طيب أنت من اللي قاعد أنت ذكي وفطن بهذا ولك هذا اللسان السليط، طيب لماذا خرجت؟ بخلت خرج. قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. وأنه ولذلك أسعد الناس هم الذين يرضون بقضاء الله وقدره ويرجعون الأمور كلها لله ويعلمون أنها كلها خير. عجب ربك كما مر معنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إلى عباده أزلين قنطين ثم يضحك. لماذا؟ يعلم أن فرجهم قريب. وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. هذا سوء الظن. منهم من هو مستقل ومنهم من هو مستكثر. إذا المستقل ايش بيكون عربة؟ مبتدأ خبره محذوف، فمنهم مستقل ومنهم مستكثر. وفتش نفسك، قال لك هو كاين لكن ايش وجه الخطاب لك؟ وفتش نفسك هل أنت سالم أو لا، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة أي من بلية عظيمة. هذه بلية قل من يسلم منها، بل حتى أهل الخير أحيانا قد يعني ينجرون وراء هذه الظنون السيئة. وذلك كما قلت يظهر جليا في الصعاب وفي الأزمات والشدائد أرجو الله تبارك وتعالى. وتظنون بالله الظنون أي الظنون الكثيرة السيئة. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا، أي لا أظنك ولا أحسبك ناجيا. فإن تنجو منها تنجو، تنجو أيش؟ لا شيء، جواب الشرط مجزوم، احنا ما تجزمياش، حذف حرف العلة، لأن المضارع يجزم به، يجزم باش، يجزم بالحذف إذا كان معتل آخر، وإذا كان صحيحا ناش الشكون. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وقال وقال هذا يفسره قول الشاعر أيضا، ولا تظنن بربك ظن السوء، ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، أو أولى بالجميل. ثم قال باب ما جاء في منكري القدر، باب ما جاء في منكري القدر أي من الوعيد. ومناسبته للباب الذي قبله، الباب اللي قبل من أش فيه، باب ما جاء في سوء، في سوء الظن بالله وإنكار القدر، من هذا الباب، وإنكار القدر من باب سوء الظن بالله، من باب سوء الظن بالله. وأما مناسبته في إدراجه وإدخاله في الكتاب فواضحة، إذ الإيمان بالقدر خيره وشره من أصول الإيمان، من أصول الإيمان. والقدر معناه تقدير الله تبارك وتعالى للكائنات، القدر معناه تقدير الله تبارك وتعالى للكائنات، وهو سر الله المكتوم لا يعلمه أحد إلا الله، وإلا من أطلعه الله تبارك وتعالى عليه. فهو سر الله المكتوم، فهو سر الله المكتوم. والقدر هو نظام التوحيد، هو نظام التوحيد. فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. القدر هو نظام الله، هو نظام التوحيد. اشنا هو نظام التوحيد؟ هو ذاك السلك اللي تدخل فيه التوحيد، الا تقطع، ها الا تقطع ذاك السلك اللي هو الخيط، السلك هو الخيط، الا تقطع ذاك السلك اش ضاع، ضاع العقد، ضاع العقد. اذا فالقدر هو نظام، هو نظام التوحيد. فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. والتعمق في القدر غير محمود، لا يتعمق في القدر كثيرا، منهي عنه، لا يتعمق في القدر كثيرا. والقدر له مراتب، القدر له مراتب، أو له قدر مجزئ. لا يكون العبد مؤمنا بقدر الله تبارك وتعالى إلا إذا أقر بأربعة أمور، وهي التي تسمى مراتب الإيمان بالقدر، مراتب الإيمان بالقدر. أولا العلم، ثانيا المشيئة، ثالثا الكتابة، رابعا الخلق. علم، كتابة، مشيئة، خلق. إذن أول مرتبة من هذه المراتب، من مراتب الإيمان بالقدر والتي لا يتم إيمان العبد إلا بها، العلم، أن تعلم أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما سيكون، ولا وما لم يكن لو كان كيف سيكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا، هذا ما كاينش، ولو كان، ولو كان، فإن الله تبارك وتعالى ها سيعلمه. إذن علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف، كيف سيكون، أو كيف يكون. إذن قال الحق جل وعلا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ثمرة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلا في كتاب مبين. وقال الحق جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إذن فالله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه زيد وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل هذا ما سيتعلق باش بالتكليف إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ما أمر مفروغ منه. وما أجي يقول لك ولا ما أعم في النفي وما يعزب عن ربك من مثقال من مثقال لأنه يعني قال وما تكون في شأن وما تتلو من القرآن ولا تعمل تعميم فناسب أن يؤكد العموة هنا بمن وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة قال في الأرض لأن الكلام علاش ما تكون في شأن أنت وما تتلو تعلق بالتكليف فقدم الأرض لأنها تناسب. قال في الأرض ولا في السماء طيب أيما أعم السماء أو السماوات السماء أعم والسماوات السماء أعم كل ما أضلك فهو سماء يشمل السماوات وغيرها السقف يسمى سماء إذا العموم يناسب العموم يناسب العموم الذي قبله وما تكون في شأن في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لا نافي الجنس لا تفيد أي أيضا فيها معناش العموم فيها معنى العموم لا رجل في الدار كينشاش فهي نص في النفي تتسمى نص في النفي بخلاف لا لتتعمل عمل ليس فهي شن اسمها الظهورية لا ليسمى ظهورية ولذلك إذا قلنا لا رجل في الدار هل يصح أن نقول بل رجلين لا لا لا لا يصح صافي لا رجل لا رجل ما كينش لا رجل في الدار بل رجلين لأن النفي تقدر تكون نفيا لوحدة إذن قال في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الأخرى تعت سبأ قال وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ما كنش عارف في العموم لا يعزب عنه مثقال ذرة ناش في السماوات الساعة مبدأ منين السماوات السماوات ولا في الأرض ولا أصغر شيء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إلا في كتاب مبين. إذن هذه الآية تدل على شمول علم الله تبارك وتعالى للأشياء وبالأشياء. طيب الكتابة الكتابة يدل لها هذه الآية اللي قلنا كل في كتاب مبين إن ذلك في كتاب مبين لا يعزب عن مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب مبين يعني كل شيء أحصيناهش في كتاب مبين في كتاب مبين هذا دليلش الكتابة يعني وكل صغير وكبير مستطر مستطر. إذن بخدناش المشيئة معنى المشيئة أن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة لا مشيئة فوق مشيئة الله جميع ما يجري في الكون إنما يجري بمشيئته وإرادته طبعا ناش كونية إلى بوش حجرات تكون إلى مبشرة ما ليش تكون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. دخل القاضي عبد الجبار هو من أحد المعتزلة دخل على لعله ابن هبدان أحد الملوك ف فوجد عنده أبو إسحاق الإسفرايني، فقال على الفور، قال القاضي عبد الجبار، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. احنا تنقول كل شيء يقع باش بمشيئة الله، الصالح والطالح، أي حاجة أش لا تقع إلا إذا شاءها الله. هم تقول كاش كيف يشاء مثلا أن تقع ما يقع الزنا واللوطية، هل يشاء الله ذلك؟ نقول نعم، لو لم يشأه لما كان. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، وزعم منه أش أن الله لا يشاء أن يقع كذا. إذن بمعنى أن هناك متصرف غير الله وربا غير الله. إذا واحد إنسان تتصرف باستقلال في الكون دون مشيئة الله، معنى أنه صارت له أش صارت له قوة وصارت له كذا. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال له على الفور سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال أيريد الله أن يعصى، أيريد الله أن يعصى، ما علم أن الإرادة هنا كونية، أيريد الله أن يعصى؟ فقال له هو على الفور أيعصى الله قهرا؟ إلا ما باش الله يعصى، معنى أنه هذاك العاصي اللي تيستقل هو بالمعصية، معنى أنه تيدير ذاك الشيء رغما عن الله، يعني له تصرف خاص. قال أيريد الله أن يعصى؟ فقال له أيعصى الله قهرا؟ ثم قال له أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، اللي هو الهلك. أرأيت إن منعني الهدى، احنا تنقولوا ايش موفق هو الله بارك الخير راه توصلك مباشره ايش تنزع التوفيق تاعو. أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي الردى، وما تيقولوا العبد تيستقل بالفعل تاعو. أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك شيئا هو لك فقد أساء إليك، إذا أدلك شي حاجة ديالك رأى الله تبارك وتعالى أساء إليك وحشاء أن يفعل، وإن كان منعك شيئا هو له فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فلم يجد لذلك جوابا. القضية أش توفيق، ها توفيق توفق هذا فيهديه إلى سبيل الرشاد والسداد، ويخذل هذا بحيث يسلب عنه توفيقه هو. القضية فيها في قلوبهم فزادهم الله مرضا، والذين اهتدوا زادهم هدى. إذا القضية فيها توفيق الله تبارك وتعالى. إذا ناديش المشيئة مقناش الخلق، فكذلك الخلق أو الإيمان بالخلق هو من مراتب الإيمان بالقدر. ومعنى ذلك أننا نقر بأنه ما من شيء إلا والله خالقه، ما من شيء إلا والله خالقه، الله خالق كل شيء، حتى فعل العبد فالله تبارك وتعالى خالق له، لأنه خلق البشر وصفاتهم، دابا الآن الإنسان تيدير الفعل باش بجوج الحوايج، بالإرادة الجازمة والقدرة التامة، بالإرادة الجازمة والقدرة التامة. من خلق فيه الإرادة ومن خلق فيه القدرة؟ الله. من خلق فيه القدرة ومن خلق فيه الإرادة؟ الله. ولذلك فعل العبد يتعلق به أمران، خلق ومباشرة. الخلق هذا من الله، والمباشرة مباشرة الفعل فهذه مناش من العبد، ولذلك يحاسب. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، انت تتبشر. لذلك ففعل العبد إن له تعلقان، تعلق بالخلق وتعلق بالمباشرة. أما الخلق فقلنا بأنه يتعلق بالله، وأما المباشرة فإنها تتعلق بالعبد، ولذلك ينسب إليه العمل كثيرا، ولذلك ينسب إليه العمل كثيرا. ها قلنا الكتاب ياك قلنا ها. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قيل له إن أناسا ينكرون القدر، طبعا الناس فيما يتعلق بقضية القدر ثلاث طوائف، منهم من قال بأن الإنسان كالريشة في مهب الريح، ما عنده تشي حاجة ومقدر عليه هذا الأمر، فهو كالريشة في مهب الريح مقدر عليه أن يعصي، مقدر عليه أن يطيع، لا حول له ولا قوة، بمعنى أنه مسير في جميع الأمور. وهناك من قال بأن الفعل بأن العبد يستقل بفعله، تقدر يدير شي حاجات بالفعل تاعه من غير أن يتدخل القدر، وهؤلاء هم المعتزلة. وهناك وسط بين المرجئة وبين المعتزلة وهم أهل السنة، حيث إنهم نظروا إلى النصوص بالعينين معا، ما نظروا بعين الأعور، جابوا النصوص اللي فيها إثبات المشيئة وقالوا بأن العبد يستقل بمشيئته، وجابوا النصوص اللي فيها أن الله قدر هذه الأمور ونظروا إليها وأهملوا، لا، حاولوا أن ينظروا إلى جميع النصوص، حاولوا أن ينظروا إلى جميع النصوص، فلذلك هم وسط، فلذلك هم وسط. ويظهر كما قلت هذا جليل في أمر القدر. وعن ابن عمر لما جاءه رجل فقال إن هناك أناس يقولون بأن الأمر أنف، معنى أنف أي ينكرون العلم، ينكرون العلم أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا كفر. فقال والذي نفس ابن عمر بيده، هنا اشدار القسم، وقلنا احنا القسم اشنا هو؟ تأكيد شيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد شيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. والذي نفس ابن عمر بيده، يعني يريد أن يؤكد هذا الأمر، ما فيهاش ما فيه شك، يده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منهم. إذن بماذا حكم عليهم هنا؟ بالكفر، حكم عليهم بالكفر، لكن باللازم لا بالتصريح، لأنه رضي الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى إلى آخره. إذن فهناك كفرهم، كفرهم لماذا؟ لأن هذا أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول الإيمان هو الإيمان بالقدر، كيف تنسب الله تبارك وتعالى الجهل أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. قال ما قبله منهم حتى يؤمن بالقدر، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منهم حتى يؤمن بالقدر، معنى أنه واش عنده لما أنه ينفق في سبيل الله، أنفق في سبيل الله مخلصا، لكن ما آمن بقضية القدر أو بالعلم، أو بالعلم الذي هو مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي ما يقدره الله تبارك وتعالى من الخير والشر. لكن هنا عندنا حديث آخر يقول والشر ليس إليك، كيف تؤمن بالقدر خيره وشره؟ وعندنا حديث آخر أن يقول في النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. طيب الشر فين يكون؟ الشر لا يكون في فعل الله، وإنما يكون في المفعول، وإنما يكون في المقدر في المفعول. أما فعل الله من حيث هو فكله حكمة، كله حكمة لا يكون فيه الشر، والشر ليس إليه. ألا ترى الآن واحد الآن مثلا مريض ثم أشير عليه بالكي، ثم أشير عليه بالكي، هذا الكي هل هو محمود أو مذموم؟ الكي لا ما ختمش، ولكن الفعل ما الذي تريد به؟ الاستشفاء، الاستشفاء. إذن فالشر لا يكون في الفعل، في فعل الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. إذن الشر لا يكون في الفعل، لا يكون في فعل الله، وإنما يكون في المفعول، وإنما يكون في محل القتل، واحد يقتل واحد، ها؟ الفعل شاءه الله، لكن المفعول اللي هو القتل كذا لا مذموم، لكن الفعل لحكمة، حال شو تكون ظالم وكذا تقتل شو صار ارتحت منه، ايش ارتاح منه البلاد والعباد. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني، تلطف وانتهاج سبيل من سبل التعليم، وهو سبيل التلطف في تبليغ الرسالة والدعوة، يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. هذا في دليل على أن الإيمان له طعم، لكن طعمه يدرك باش بالقلب لا باللسان، إذا كان القلب صحيحا سليما. حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، حتى تعلم أن معنى كل شيء مقدر، لكن خوله حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. واحد الآن أصابه شيء، هل علم ذلك أو لا؟ واحد مثلا ضربات نقول احنا دخلت فيه دراجة، أصابته دراجة، هذا أمر عنده هو علمه أو لا؟ محقق لنا، علم أن الذي أصابه هي دراجة، هذا لا يعني هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل. إذن فبالمقصود هنا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، نعم ما أصابني لم يكن ليخطئني، ليش؟ لأن هذا وقع، والواقع لا يمكن إنكاره، لكن المقصود هنا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي أن الذي أصابك إنما هو بقدر الله، أن ما أصابك كان بقدر الله، وما أخطأك بحيث لم يصبك إنما هو أيضا بقدر الله. داز مثلا واحد حجر، مثلا واحد شير بحجر، حذف حذف بحجر ثم مر هكذا من غير أن تصيبك، نعم هذا أمر واقع ما أحد ينكره، تحصيل حاصل، لم يكن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لما أخطأك بقدر الله لم يكن ليصيبك، إذا الكل راجع لاش لقدر الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، إذا قلنا القلم ما يكون عرم وارد خطر، هو القلم، إن أول ما خلق الله هو القلم، وعليه يكون أن أول خلق هو القلم، لكن ما الدليل؟ ما عندنا دليل، إذن هنا يقع الإشكال في قضية الله. اللهم إلا أن نقول بأن الأولية هنا نسبية، إن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لنا لما شاهدناه وعلمنا به، أو لما علمنا به، إن ذلك الأولية المرض ما تكونش أولية مطلقة، تكون أولية نسبية. شكون يجي الأول مثلا؟ سياسية مثلا هو الأول، طب هو الأول مطلقا، شكون يجي بعده؟ علي أول، ياسر أول وعلي أول. كيف ياسر أول وعلي أول؟ هذه أولية إيش؟ أولية مطلقة، لكن هذا أولية إيش بالنسبة لكم أنتم؟ إذن أولية نسبية، تسمى أولية نسبية أي بالنسبة للباقي، أي بالنسبة للباقي. إذن فقد تكون الأولية أولية مطلقة بحيث قلنا يسر أول جاء أول الأسمتي، ها؟ وقد تكون أولية نسبية، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين هل هي أولية مطلقة ولا أولية نسبية ولا واضح؟ إذا كان المقصود بأول المسلمين يعني أول من أسلم، غتكون أولية نسبية. أول من أسلمات ممن؟ من العرب ومن كذا. وإلى بنا نجمع أول من أسلم منذ أن خلق الله آدم، وشو أول من أسلم منذ أن خلق الله آدم؟ لا، إذن فتقول الأولية هنا أولية انقياد، أولية انقياد. إذن إما تكون أول، إما نقول أول المسلمين لكن بالنسبة لي كذا، إذن أولية. ولا تكون أولية مطلقة فيكون المقصود بالأولية أولية انقياد، إذن فهو أول المسلمين انقيادا لله، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم سيدهم. واضح؟ إذن هذا على الرفع. طيب ولقنا على النصب، إن أول ما خلق الله القلم، أشبه يكون فقال له اكتب، فيكون أشبه على رواية النصب أنه أمر بالكتابة، أن الله أمر القلم أن يكتب، أمر القلم أن يكتب على النصب. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي أي يا ربي، قلم وديت أول من كذا، إذن فقال ربي أي يا ربي ماذا أكتب، ماذا أكتب. وهنا أن الاستفسار أو الاستفسار إذا كان الأمر مجملا، أن الاستفسار يعني طلب البيان وما إلى ذلك، فهذا لا يضر. ومن هنا يستبين الفرق أو يتبين الفرق بين قول القلم كذا وكذا وبين إبليس. إبليس أبى، أنا خير منه كذا، لكن القلم هنا قال ماذا أكتب، أشير لنا يستفسر ويستفصل، ماذا أكتب، فقال أكتب مقادير كل شيء. لاحظ هذا التجاوب أو التحاور، وهذا فيه دليل على أن الجماد، على أن الجماد يدرك، يدرك ما دام أن الله تبارك وتعالى هو المحاور له يدرك. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها استوى إلى أي قصد فقال لها وهي دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سورة جمالات لكن أثناء آج بيتيك الله تبارك وتعالى يأمرهن أو يأمرها بشيء تصبحات مدركة، مدركة عاقلة، قالتا أتينا طائعين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين جدارا يريد أن ينقض. إذا قضية الجماد بأنه لا حركة أو لا شعور أو لا كذا في نظر، إذن قال وماذا أكتب؟ وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، ويقصد بالساعة القيامة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، أي تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قوله فليس مني، وش هذه العبارة دائما معناها آش؟ الكفر. من غش فليس منا، هل معنى أن الغاش كافر؟ قلنا هنا فليس مني معنى أنه خارج عن منا، لكن آش قرينة، قرينة ولا قرائن خارجية. أما قوله إذا ورد في الحديث مثلا فليس مني، فإذا المقصود ليس على طريقتي، أما إني أصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على طريقتي، يعني عنده واحد طريق أخرى، ولكن هل هو كافر؟ لا. لكن هنا فليس مني أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه تبرؤا تاما، معنى أنه كافر، لكن إيش؟ قرائن أخرى خارجية، واضح. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له أكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، بما هو كائن إلى يوم القيامة، جرى في تلك الساعة طبعا بأمر الله، وهل هو يعلم ماذا سيلا؟ إنما جرى بما هو كائن باش بأمر الله، بأمر الله إلى يوم القيامة. والقيامة سميت قيامة لأن فيها يقوم الناس لرب العالمين، وفيها يقوم الأشهاد، وفيها يقوم العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إذا يقوم الأشهاد، يقوم الناس لرب العالمين، يقوم العدل. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر، فمن لم يؤمن بالقدر إيمانا جازما لا شك فيه، كي اللي ينكر القدر هذا الله إني كفر، وكي اللي تشك في القدر، اللي تشك في القدر كذلك يلحق، يلحق باش بالمنكرين، يلحق بالمنكرين. إذن فمن لم يؤمن بالقدر إيمانا جازما لا شك فيه، خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، لم يبين في نفسي شيء من القدر، فقال له فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من خلبي. وهنا يتبين أو يتبين ضرورة وجود أطباء القلوب. المجتمع لا يستغني عن نوعين من الأطباء، أطباء الأبدان وأطباء القلوب. أطباء الأبدان متواجدون متوافرون لما في ذلك من الدنيويات، وأطباء القلوب قليلون بل يكادون يكونون منعدمين، في حين أن الذي ينبغي أن يتوافر ويتكاثر هم أطباء القلوب، لما لهم من الأثر على العباد. فكم من ميت أحيوه وكم من شارد ردوه إلى الله. فلذلك أطباء القلوب أجل وأنفع وأعلى رتبة، وأعلى رتبة، ولكن يبقى هذا فضل الله. لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا، هنبدأ إباش بالتخويف لأنه رأى أنه هو المناسب لحاله، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. معناه منكر قدر كافر، ولو مت أو مت أو مت تمت يمكن نقول مات يموت ويميت ويمات. مات مات يموت ويميت واضح ويمات. إذا بد جيب منها الأمر على فرض أشو بتقول؟ مات لأن المضارع أشو بتدير له؟ بتجيب الجازم لم يمت، لم يمت حذف الجازم وحذف حرف المضارعة مت، لأن المضارع تاع مات قلنا فيهاش فيها يموت مت مت أنت مت مت. من منعت من منعت زوجته منه المبيت كاد يمات ويموت ويميت. مولي بيميت كسر مكسور. إذا قال ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، هذا أشتتمه الراسخين هذا أش خواص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذرية بعضها من بعض. ثم قال باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين. قوله باب ما جاء في المصورين أي ما جاء من الوعيد في حقهم، في حقهم. والمصور يضاهي خلق الله، معنى أنه يضاهي أي يشابه. إذن فكأنه ينافس في الربوبية. والتصوير، والتصوير أنواع، أن يصور ما له ظل، أن يصور ما له ظل بحلاش تماثيل تكفر، أن يصور ما له ظل حل صور مثلا سبوع حل صور مثلا أن يصور ما له ظل أي جسم، فهذا أجمع العلماء على تحريمه. ثالث يروح طبعا أجمع العلماء على تحريمه. طيب وإن لم يقصد المضاهاة، وإن لم يقصد المضاهاة هل يجوز له ذلك؟ صورنا الآن واحد الحيوان سبع مثلا أو قط شيء في روح، لكنه لم يقصد المضاهاة، فهل لقصده اعتبار؟ لا اعتبار لقصده المضاهاة، لا تعتبر فيها النيات. صورت ما صورت هذا إلا ولك إلا وقصدك المضاهاة. إذن قالوا بأن القصد لا يعتبر هنا، ولم يكن قصده جاهدا المضاهاة. كذلك على القول الرابع أن حتى الحديث بسير سدلت حديث عائشة أنه كانت هذه كانت تقول أخشبة عود وعود آخر هذا المعنى أنه تكفر ما تصور أن تشبه بالآن. هو ما تكونش مصور بلك الصور اللي عندنا احنا دابا الآن بعد الدقة وبعد إذا قلنا أن يكون له ظل، أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين حال الرسام، أن يصور صورة ليس لها جسم، ليس لها جسم بل بالتلوين، بل بالتلوين، فهذا أي بل بالتلوين والتخطيط، فهذا أيضا حرام لا يجوز كما تنتريك ذلك، فهذا حرام. الصورة الثالثة أن تلتقط الصورة التقاطا تلتقط الصورة، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، لأن ما صور فقط التقط في من يحرم وفيه من لا، وفيه من لا يحرم. النوع الآخر أن يصور صورة بلا روح، ما مر معنا بروح فيها هنا، أن يصور صورة بلا روح، فهذا على ضربين: أن يكون المصور جسما ناميا، أن يكون نامي أو لا، أن يكون نامي أو لا، أن يكون نامي بحلاج كالحبة والشعيرة والشجرة، أن لا يكون نامي بحلاج كالجبال والأودية والأنهار. بالنسبة للغير النامي فهذا لا بأس به اتفاقا، وأما إذا كان ناميا مصور ناميا كحبة شعير أو قمح أو شجرة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء على جوازه، وجمهور العلماء على أنه لا بأس به، جمهور العلماء على أنه لا بأس به. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. من أظلم هنا استفهام يراد به النفي، لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. إيوه، وهنا كاين واحد الآية معنا ما كاينش واحد أظلم منه، ياك كاين واحد الآية فيهاش: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. وكاين آية أخرى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لا أحد أظلم منه. إذن لا أحد أظلم ممن خلق كخلق الله، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذب. كيفاش؟ لابد أن يكون واحد منهم أظلم أعلى. إذن فنقول هؤلاء سواء، سواء في الظلم، نقول بأن هؤلاء سواء، لا أحد أظلم من هؤلاء، لا أحد أظلم من هؤلاء. إذن ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وإن كان الخلق متباين بالنسبة لخلق الله تبارك وتعالى ليس بخلق البشر، ولكن هذا كله حماية لجناب التوحيد. خلق الله تبارك وتعالى فرق بينه وبين خلق البشر، مثلا البشر الآن اللي بيخلق لك شي حاجة لا بد من تأمل، لا بد من نظر، لا بد من وقت، لا بد من مادة، ما يجي يخلق الحاجة من غير مادة. بينما مثلا بيدي واحد تمثال اخصه خصو العجين وخصو كذا، هذا من جبه، هذا الله هو الإعطال. أما الله تبارك وتعالى فإنه يقول للشيء يكون فيكون، من غير كون فيكون مباشرة. إذن قال ذهب يخلق كخلقي، إذن قلت القصد هنا سد باب ذرائع الشرك. قال فليخلقوا، الأمر هنا لاش للتحدي والتعجيز، يا الله ذات هذه والله ودي زدتك. فليخلقوا، الأمر هنا خرج عن أصله اللي هو طلب الفعل، هنا صارش التعجيز، من تيديروا ذلك مثلا شي حاجة ولا كذا تقول لي والله ودي التالي، تتعرف بأنه ما غاديش يديرها، يوزي التالي ديرها ما غاديش يقول التالي، إذا تقول لي التالي ديرها للتعجيز والتوبيخ. أيه، قال فليخلقوا ذرة، ذرة واحد الذرة، الذر، الذر، وهي صغار النمل. وهناك من فسرها بأنها هذا قنبلة ذرية، وهذا مفهوم غير صحيح، فإن القرآن يخاطب ما يعرفه الصحابة لا ما يجهلونه. إذن الذرة واحد الذر وهو صغار النمل، صغار النمل. فليخلقوا ذرة، يعني يلا يخلقوا الأشياء اللي فيها روح، يلا فليخلقوا هذه، أو ما لا روح له، جسم نامي، أو ما لا روح له فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا. هذا العلاج على أن الجسم النامي ربما يعني لا يجوز تصويره. ولهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون، وهذا أيضا بيكون دليل لمن ماشي تقول يقولوا بجواز تصوير الجسم النامي، بيكون لهم دليل يضاهئون لأن المكان مضاهئ. قال: أشد الناس عذابا. عذابا ايش بيكون؟ عرضا، تمييز، تمييز بما تمييز القرآن المريض، تمييز بمعنى من مبين النكرة، اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسر، اسم بمعنى من مبين النكرة. إذا قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، سواء بقصد أو بغير قصد، وسواء كانت الصورة جسمية أو وصفية، سواء كان لها ضد أو لم يكن لها ضد، لكن ما دام أنها فيها روح فإنها محرمة، سواء قصد المضاهاة أو لم يقصد ذلك. ولهما، قال ولهما، لكن قالوا بأن هذه الرواية ليست إلا في صحيح مسلم، هذه الرواية التي هي ساق المصنف هي في صحيح مسلم. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، كل مصور في النار. فهل هذه كلية مسورة يحمل على عمومها أم على ما فيه روح؟ على التفصيل الذي ذكرناه: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، أي روح. كل صورة صورها يجعل له فيها روحا، بها يعذب بها في جهنم. ما نوع هذا التعذيب؟ ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف بشيء لا طاقة له به، وسيبقى على هذا الحال، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج من التابعين قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني الله به؟ على بمعنى الباء، ألا أبعثك بما بعثني به، أي بالذي بعثني. إذا نخلو على الحال، على حالها، ألا أبعثك على، لأن على تفيد الاستعداء. ولا شك أن اتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الإنسان عاليا. أبعثك على، لأن الطريق يكون الإنسان عالي عليه. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع صورة إلا طمستها، أن لا تدع صورة نكرة في سياق النفي إلا طمستها. وطمسها يكون بحسب، تقدر تحيد الرأس، تلقيت امتازب الآن فتزيل رأسه، هذا نوع من أنواع الطمس. لكن لو وجدت رأسا هذا يدخل فيه، لا بد أن تطمسه خيل وخيل، خيل وخيل. أو تجد مثلا صورة تريد أن تطمسها، وذلك بحفر معالم الوجه، تحفر معالم الوجه، هذا نوع من أنواع الطمس، نوع من أنواع الطمس. أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا بارزا إلا سويته. وهذا كله كما مر معنا هو من باب سد الذرائع للشرك وحماية لجناب التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات. نسأله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه وجوده إنه جل وعلا ولي ذلك وقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.